أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى على النبي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا لك الكهف وأحسن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المؤمنين وأتموا الحج والعمرة لله الله نفت عليك يا دكتور صلى على النبي فمن كان ليس عليه Oh, أكبر. إلهي ما شاء الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من حيث أبدا

دكتور. فمن وتعيدكم حلو جميعا ولا أعطوا الله مقلوها في عزيز المدين.